قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما طال علي وما نسيت القطعة في ربع دينار فصاعدا. تقول عائشة ذلك رضي الله تعالى وتؤكد، لأن ناسا قالوا لا قطع إلا في عشرة دراهم، وذهبوا يقيسون على أقل الصداق، وابن حزم وابن رشد يناقش في هذا، قال وعجبا يقيسون إتلاف عضو بعضو، وهذا في حلال جائز بعقد، وهذا في خطيئة وفي محرم، الأمر بعيد جدا. ولذا تؤكد أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول وتؤكد ما طال علي العهد، العهد قريب وما نسيت. تحديد النبي صلى الله عليه وسلم أن القطع في ثلاثة دراهم، إذن بهذا كله يؤكد مالك رحمه الله أن الحد الأدنى للقطع إنما هو ثلاثة دراهم.